لا جبناه يا بلاد جبناه معانا معانا يوم ما يجيبوش يا عم يوم ما يا دكتور ما يجيبش البتاع يوتيوب كتاب العمل كتاب كابتن ماشي كتاب العمل الناحيه الثانيه ايه فاهم مش عايش الاحسن ليه يا عم عايز كتاب عايز كتاب طيب كتاب يا بوب ايوه الشرط الاصفر ازاي بسيط كده واحد جاي من الفاليريك كذلك واحد الكربون لان في هنا 2 CH2 في الوز، هنا في 3 CH2 في الوز، يعني 5 كربون اتوم. اوكي، في بعض الكيميكال جروبس الهامه في الكيمستري عموما وفي الامينو اسيد بالذات. الOH جروب طبعا معروفه من زمان اللي هي الكول جروب، او بنرمز لها اول زي ما احنا عارفين OL في المركب. طيب لو بدل OH في SH نسميها ايه؟ نسميها ثايرو ليه؟ لان ثايو يعني ايه؟ ثايو يعني سلفر، ثايو يعني سلفر، ثايو كومباوند يعني سلفر كومباوند، فدي اسمها ثاير جروب عشان فيها سلفر، فيها SH بدل OH. طبعا في تشابه بين OH و SH، بس واحدة فيها O واحدة فيها S. في ايه العلاقة بين الO والS يا ترى؟ في علاقة بينهم كيميكالي؟ هم في نفس الجروب مش كده ولا ايه؟ انما الاكسجين في الكتير الاولى والسلفر في الكتير الثاني. اوكي، لو تشيل الهيدروجين بتاع الفاير جروب وتحط بدالها ميثل جروب، ميثل اللي هي CH3، تبقى اسمها ميثل فاير جروب، ميثل فاير جروب. اوكي، المركب ده مهم جدا بالنسبه لنا وموجود في جسمنا، اسمه يوريا. يوريا عباره عن ايه؟ NH2CONH2. NH2CONH2. يا ترى اليوريا دي بيسك كومباوند ولا اسيديك كومباوند ولا نيوترال كومباوند؟ احنا بصفه عامه ال NH2 از بيسك كومباوند، ولكن وجود ال CO جنبها بتمنع البيسيس بتاعتها، فاليوريا از تيبيكال نيوترال كومباوند. يوريا از نيوترال كومباوند. اوكي؟ انما لو حطينا NH بدل ال O يبقى اسمها جوانيدين، ودي ليها بقى بيسك بروبرتي. اليوريا از نيوترال ولكن الجوانيدين از بيسك. لو عندي بنزين رينج، بنزين رينج واحولها الى جروب، يعني ايه احولها الى جروب؟ يعني تشيل منها هيدروجين يبقى فيها بوند فاضيه تشبك، مش كده ولا ايه؟ لان كل بوزيشن من السته دول عباره عن ايه يا ترى؟ سي اتش سي اتش اتش. هنا دلوقتي في ايه؟ في سي من غير اتش، لان انا حطيت هنا بوند فاضيه، دي بقى هتشبك في حاجه ثانيه بدل الاتش. دي بنسميها ايه؟ بنسميها فينيل جروب. فينيل جروب يعني بنزين ماينس اتش، عشان اقدر اشبكه، عشان اقدر اشبك البنزين في حاجه ثانيه لازم اشيل هيدروجين من البنزين علشان اشبكه محله حاجه ثانيه، ودي بنسميها فينيل جروب. اوكي؟ طب لو حطينا او اتش هنا، لو عندي بنزين ريك وفيها او اتش يبقى اسمها ايه؟ فينول بالظبط. فما تلخبطوش بين فينيل جروب وفينول. ما تنسوش فينول از جروب ولا از كومباوند؟ از كومباوند. في مركب اسمه فينول. انما هل في مركب اسمه فينول؟ لا، فينول دي تشبك حاجه ثانيه. اوكي؟ زي ما هنشوف دلوقتي في الامينو اسيد. طيب دي رينج فيها 3 كربون و2 نيتروجين. وفيها 2 دبل بوند، ودي اسمها ايميدادول. احنا عارفين كلمه ادو يعني ايه؟ ادو يعني يعني ايه ادو؟ ادو يعني نيتروجين. مش النيتروجين اسمه ازوت كمان؟ حتى بالعرب اسمه ازوت. الازوت هو النيتروجين، فادو يعني نيتروجين. ادو كومباوند او نيتروجين كومباوند. فبقول تاني دي اسمها امينا عشان فيها امين جروب ان اتش، واميد ادور، ادور عشان فيها نيتروجين. اوكي، دي اسمها اندول، عبارة عن بنزين رينج وجنبها الرينج دي. الرينج دي اسمها ايه يا ترى؟ اسمها فيرول رينج. الرينج دي كده لوحدها اللي فيها 4 كاربونز وواحدة نيتروجين، النيتروجين ان اتش وكل كاربون المفروض تبقى سي اتش، اسمها اندول. طبعا في فيوجن بين التو رينج، يعني في جزء مشترك، التو كاربونز دول مشتركين مع بعض. طيب دي هي اللي انا قلت عليها حالا دلوقتي بيرول، ولكن ساتوريتد. ساتوريتد بيرول يبقى اسمه بيرولدين. فالبيرولدين عباره عن 4 كاربونز واحده نيتروجين وفولي ساتوريتد، ما فيهاش ولا دبل بوند. يعني فيها الكاربونز عباره عن ايه؟ CH2 وبعدين NH. بقول دي تاني اسمها بيرولدين. لو حطينا هنا دبل بوند وهنا دبل بوند، يعني بقت دي CH CH CH CH و NH، يبقى اسمها بيرول اسيد واحد الكوفالنت الكوفريبتوفان اوكي، والبيرولين موجوده في البرولين والهيدروكسيبرولين، والاميدازول موجوده في الهيستيدين زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. اوكي دي كلها بقول كيميكال جروبس مهمه لازم ناخد بالنا منها، وبعدها ممكن نتكلم بقى عن الامينو اسيد اللي بعديها. فيا ترى ما هي الامينو اسيد؟ امينو اسيد تعرفها they are carboxylic acids containing an amino group. ده تعريف الامينو اسيد. تاني تعريف الامينو اسيد ايه؟ they are carboxylic acids يعني لازم تكون فيهم carboxyl group containing an amino group. ادي الامينو جروب. والامينو جروب زي ما انتم شايفين شبكه في اي كربون بقى اول كربونه بعد الكربوكسيل جروب. وقلنا دايما اول كربونه بعد الكربوكسيل جروب بنسميها ايه؟ الفا كربون اتوم. انما لو كنا عارفين ان فيها رقم نسميها فيها رقم كام؟ اثنين. الكربوكسيل بتاخد رقم واحد وهي بتاخد رقم اثنين. فبقول تاني الامينو اسيد ار الفا امينو كربوكسيليك اسيد، يعني هنا في كربوكسيل جروب وفي الفا كربون تحتوي على امينو جروب، فدي ار الفا امينو كربوكسيليك اسيد. اوكي؟ عندي عدد كبير من الامينو اسيد هندرسهم دلوقتي واحد واحد. ايه الاختلاف بينهم؟ الار. الار دي عباره عن ايه؟ ممكن تبقى حاجه صغيره خالص هيدروجين اتوم وبس، وممكن تبقى حاجات ثانيه كتير قوي قوي هنشوفهم واحد ورا واحد. اوكي. لو نفهم دي كده بالتفصيل نلاقي ان الالفا كربون دي يا ترى سيمتريك ولا اسيمتريك؟ ها؟ اسيمتريك. يعني ايه تعريف الاسيمتريك كربون اتوم او الكايرال كربون اتوم؟ ان فيها فور ديفرنت جروبس اور اتوم. ايوه انا عندي هنا فور ديفرنت جروبس اور اتومز. عندي كربوكسيل جروب على ناحيه وان اتش 2 على ناحيه واتش على ناحيه وار على ناحيه. يبقى دايما الكربون دي اسيمتريك او كايرال الا اذا كانت الار دي تساوي هيدروجين. ودي تنطبق على واحد بس من الامينو اسيد اللي هو الجلايسين. في واحد بس من الامينو اسيد جلايسين الار بتاعته عباره عن هيدروجين، وبالتالي في الحاله دي الالفا كربون اسيمتريك ولا لا؟ ما هياش اسيمتريك. وبالتالي هل في منه بقى دي ان ال فورمز للجلايسين؟ نو. لان ما فيهوش اسيمتريك كربون. لان في اثنين هايدروجين، في اثنين زي بعض. انما اذروايز بقيه الامينو اسيدز كلهم الار بتاعتهم ما هياش هيدروجين طبعا، وبالتالي عندي اربعه كيميكال جروبس اور اتومز، وبالتالي الكربون دي اسيمتريك وممكن تاخد وضعيه زي ما اتفقنا زمان. باعتبار الكربوكسيل اللي فوق والار اللي تحت، لو حطينا ال NH2 على اليمين يبقى اسمه دي امينو اسيد، ولو حطيناها على الشمال يبقى اسمه ال امينو اسيد. الدي وال ال هنا بنستعمل كابيتال ليترز ولا سمول ليترز؟ كابيتال ليترز. لان كابيتال ليترز ده الثاني تدل على ايه؟ على البوزيشن بتاع الكيميكال جروبس اراوند ذا كارنال. ترتيب الكيميكال جروب حوالين الكربون اتوم هي اللي بتقول ده دي ولا لا. في الشوجر كانت تعتمد على ال H وال OH تبع الكربونه اللي قبل الاخيره، مش كده ولا ايه؟ لو حطينا OH على اليمين يبقى دي، حطينا على الشمال يبقى ال. هنا بالنسبه للامينو اسيد لو حطينا امينو جروب هنا ما فيش OH، امينو جروب على اليمين يبقى دي، لو حطينا امينو جروب على الشمال يبقى اسمه ال امينو اسيد. اوكي؟ طيب انا عندي هنشوف دلوقتي 19 امينو اسيد وواحد امينو اسيد بدل امينو امينو اسيد. ايه الفرق بين الامينو والامينو؟ امينو ان اتش 2 وامينو ان اتش. ها؟ في واحد بس امينو اسيد بيخش في ترتيب البروتينات وده اسمه برولين، وفي 19 امينو اسيد بيخش في ترتيب البروتينات او يلزم لتصنيع البروتينات. يبقى انا يلزمني كام بقى؟ 20 امينو اسيد لتصنيع البروتينات 20، منهم 19 امينو اسيد واحد امينو اسيد. اوكي؟ 19 امينو اسيد واحد امينو اسيد. طب يا ترى الامينو اسيد اللازمه لتصنيع البروتينات بتبقى دي امينو اسيد ولا ال امينو اسيد؟ لا، دايما ال امينو. اوكي؟ الالفا امينو اسيد. ليه بقول الفا؟ لان الامينو شبكه من الفا كربون اول كربونه بعد الكربوكسيل. ودايما ده الكونفجريشن بتاعهم ال الفا امينو اسيد، ده شكل ال الفا امينو اسيد. اوكي؟ بقول في 19 من دول واحد امينو اسيد اللي هو برولين كلهم لازمين لتصنيع البروتينات. اوكي؟ بعد ما الامينو اسيد يخش في تركيب البروتين ممكن اعمل فيه تغييرات، ممكن اغير من الامينو اسيد بعد ما دخله في تركيب البروتين، دول نسميهم امينو اسيد ديريفاتيف. هدي مثال دلوقتي والباقي في الامثله بعدين. زي مثلا حاجه اسمها هيدروكسي برولين. سؤال، هل الهيدروكسي برولين لازم لتصنيع البروتينات؟ الاجابه لا. سؤال ثاني، هل الهيدروكسي برولين يدخل في تركيب البروتينات؟ ايوه يدخل. طب ازاي يدخل في تركيب البروتينات وهو لا يلزم لتصنيع البروتينات؟ انا بصنع البروتين وفيه برولين، وبعدين بعد ما صنع البروتين احول البرولين بتاعه الى ايه؟ هيدروكسي برولين. دي شبه حاجه خدناها في الكربوهيدرات، جايب بعضكم انتبه لهاش، اللي هو الجلوكسيرونيك اسيد والايديورونيك اسيد. لما باجي اصنع جلايكوز امينو جلايكان بستعمل مين فيهم؟ دايما جلوكسيرونيك اسيد. بس في بعض الجلايكوز امينو جلايكان في كميات كبيره من الايديورونيك ده تفرق، مش كده؟ طب جه منين الايديورونيك ده؟ بعد ما دخلت الجلوكسيرونيك اسيد احوله الى ايديورونيك. اوكي؟ يعني سؤال ثاني، هل الايديورونيك اسيد يلزم لتصنيع الجلايكوز امينو جلايكان؟ لا. اللي يلزم دايما هو الجلوكسيرونيك. بعد ما يخش الجلوكسيرونيك احوله للايديورونيك. يبقى اذا الجلايكوز امينو جلايكان قد تحتوي على ايديورونيك اسيد، ولكن هو لا يلزم لتصنيعه. هو اتعمل بعد بناء الجلايكوز امينو جلايكان. اوكي؟ طيب هنشوف برضه امثله اخرى لسه للامينو اسيد دريفت. انما ده ابسط مثال زي ما قلنا الهيدروكسي برولين. طيب انا قلت اللي يلزم لتصنيع البروتينات ويدخل في تركيب البروتينات هو دايما ال الفا امينو اسيد، صح؟ هل مفيش دي امينو اسيد ابدا في البروتينات؟ يس، مفيش دي امينو اسيد في البروتينات. مفيش اي بروتين في اي اورجانيزم يحتوي على دي امينو اسيد. طيب هل في دي امينو اسيد في النيتشر؟ في الطبيعه في دي امينو اسيد؟ اي في، ولكن ليس في البروتينات. مفهومه الحته دي كويس؟ وبالتالي مفيش بروتين يحتوي على دي امينو، ولكن في دي امينو اسيد في النيتشر. انما دول هل يدخلوا في تركيب البروتينات؟ نو. يعني هنعرف بعدين ان البكتيريا السيل وول يحتوي على دي امينو اسيد، لكن هل على هيئه بروتينات؟ لا، على هيئه حاجات ثانيه، ما هياش بروتين. وبالتالي دي امينو اسيد موجودين، موجودين البكتيريا سيل وول، وموجودين سام انتي بايوتكس. انما هل الانتي بايوتكس دي بروتينات؟ نو، ما هياش بروتينات. هل البكتيريا سيل وول اللي يحتوي على دي امينو اسيد، دي امينو اسيد على هيئه بروتين في السيل وول؟ لا، مش على هيئه بروتين. اوكي. طيب بصفه عامه احنا عارفين ان الكربوكسيل جروب از ايه؟ الاسيتيك جروب، والامينو جروب از ايه؟ البيزك جروب. يعني ايه اسيدك جروب؟ كلام بتاع الفيزيك وكيمياء كلام خدناه من الاول. يعني ايه اسيدك؟ ايه تعريف الاسيد؟ انكريز بي اتش او اتش بروتون او هيدروجين ايون دونر، اي دونر اوف هيدروجين ايون او اي دونر اوف بروتون. مظبوط؟ ليه يا ترى؟ لانه الكربوكسيل جروب كان ايونايز يديني هيدروجين ايون زائد كربوكسيليت ايون. طب الكربوكسيليت ايون عليها شارج شكلها ايه؟ نيجاتيف تشارج. فانا بحس ان هيدروجين اي يبقى اللي فاضل نيجاتيف تشارج. كويس، وات اباوت ذا امينو جروب؟ برضه خدنا في الكيمياء كان في الاول ان الامينو جروب از ا بيزك جروب. ما تعريف البيزك جروب؟ انها بروتون اكسبتر او هيدروجين اي اكسبتر. طيب الامينو جروب نفسها نيوترال، اذا اكسبت هيدروجين اي بيكم ذا ايه؟ بوزيتيفلي تشارج. فعموما البيزك ار بوزيتيفلي تشارج والاسيدز ار ايه؟ نيجاتيفلي تشارج. دي لازم ناخد بالنا منها وهنعيدها تاني في الكلام عن الامينو اسيد وعن البروتين. طيب المعتاد للامينو اسيد يبقى فيه واحده كربوكسيل جروب وواحده امينو جروب. اذا نتوقع ان الامينو اسيد في المعتاد يبقى ايه؟ يبقى نيوترال. بالظبط كده، نيوترال، لان انا عندي اسيدك جروب وعندي بيزك جروب، الاثنين بيعادلوا بعض، وبالتالي في الاخر الامينو اسيد از نيوترال. ويبقى يحمل شحنات ايه يا ترى؟ سالبه وموجبه في نفس الوقت، واحد هنا واحد هنا. اوكي؟ وبرضه هناخد تفصيلات عن الموضوع ده بعدين. انما احيانا الامينو اسيد يبقى فيه اثنين كربوكسيل جروب وواحده امينو جروب. امتى يحصل الكلام ده؟ لو كان ديرايفد من الدايكربوكسيليك اسيد. مش احنا خدنا دايكربوكسيليك اسيد قلنا ممكن نصنع منهم امينو اسيد. اللي هم كانوا مين؟ السكسينيك والجلوتاريك. امينو جروب يبقى في كام كربوكسل اثنين وكام امينو واحده، يبقى الناتج بتاعي يبقى اسيدك امينو اسيد. هنلاقي بعض الامينو اسيد ده اسيدك لان فيها اثنين كربوكسل جروب وواحده امينو جروب، يبقى في الحاله دي نسميهم ايه بقى؟ داي كربوكسيليك مونو امينو. المعتاد يبقى مونو امينو مونو كربوكسيليك وبالتالي نيوترال، انما احيانا يبقوا داي كربوكسيليك ومونو امينو لو كان ديريفيتيف من التوكسينيك او الجلوتاريك اسيد. في الحاله دي الامينو اسيد از ايه؟ اسيدك امينو اسيد. بعض الامينو اسيد بالعكس فيها اثنين امينو جروب وواحده كربوكسيل جروب، مونو كربوكسيليك داي امينو، وفي الحاله دي هيبقى بيتك امينو اسيد. طبعا كل دول هيبانوا لما ندرس الامينو اسيدز كده 1 by 1. لازم نعرف الامينو اسيدز كويس والاستراكشر بتاعهم مطلوب مننا، فلازم ناخد بالنا منه. قبل ما نتكلم عن الامينو اسيدز هنعمل لهم كلاسيفيكيشن. زي ما قلنا قبل كده الكلاسيفيكيشن ده هامه جدا جدا جدا بالنسبه لكم ثانوي. الكلاسيفيكيشن ده هامه جدا جدا جدا. تقسيم اي مركبات كربوهيدرات ليبيد بروتين مهمة جدا. احنا قسمنا الكربوهيدرات الى مونو ساكرايد اوليجو ساكرايد بولي ساكرايد، وجينا للمونو ساكرايد قسمناهم الى ترايوز تتروز بنتوز هكسوز هكتوز، وكل منهم ممكن يكون يا اما الدوز يا اما كيتوز. اوكي، والاوليجو ساكرايد قسمناهم ليه؟ داي ساكرايد تراي ساكرايد تترا ساكرايد. والبولي ساكرايد قسمناهم الى ايه؟ هومو ساكريتك وهيترو ساكريتك. الهومو ساكريتك زي جلوكان وفروكتان اوكي وجالكتان منان، والهيترو ساكريتك تشمل الجلايكوزامين جلايكان والاوليك ساكرايد شين اوف جلايكوبروتين. دي الكلاسيفيكيشن بتاعت الكربوهيدرات. What about the classification of lipids? Simple lipids, compound or complex lipids, or derived. Simple اللي هو فيهم قلنا الكحول وفاتي اسيد وغيرهم. ودول كانوا يشملوا مجموعتين نيوترال فات اللي هم تراي اسيل جليسرول او تراي جلسرايد والواكسين. اوكي؟ الكومباوند او الكومبلكس ليبيدز بالاضافه للالكحول والاسيد في حاجه اضافيه تبقى فوسفيت يبقى اسمه فوسفوليبيد، تبقى كربوهيدرات تبقى جلايكوليبيد، تبقى بروتين تبقى ليبوبروتين. اوكي؟ والدرايف مشتقات من الباقيين ويحملوا مجموعتين مهمين جدا ستيرويدز اند كاروتينويدز. بالاضافه طبعا للفاتي اسيدز والالكول. هنا بقى نيجي للامينو اسيدز. الامينو اسيدز لسه البروتينز بعدين هنعرف الكلاسيفيكيشن بتاعتها. دلوقتي ناخد الكلاسيفيكيشن بتاعت الامينو اسيدز كيميكالي. هو في كذا كلاسيفيكيشن في الوقت. في واحدة كيميكال، واحدة فيزيكال حسب البولاريتي، واحدة نيوتريشنال حسب الريكوايرمنت اوف الامينو اسيد. اوكي؟ هنبدا بالكيميكال كلاسيفيكيشن. بنقسم الامينو اسيد لثلاث مجموعات كبيرة، نيوترال واسيدك وبيتك. تفتكروا ايه الفرق بينهم؟ النيوترال يبقوا ايه؟ احنا فاهمين حالة مونو امينو مونو كاربوكسيليك، والاسيدك يبقوا ايه؟ مونو امينو داي كاربوكسيليك، والبيتك يبقوا داي امينو مونو كاربوكسيليك. اوكي، بنرجع نقسم النيوترال الى ثلاث مجموعات، اليفاتيك واروماتيك وهيدروسايكليك. امتى نسمي الامينو اسيد اليفاتيك وامتى نسميه اروماتيك وامتى نسميه هيدروسايكليك؟ ها؟ اليفاتيك يعني بالتعريف نو رينج ستراكشر، مفيش رينج يبقى اسيد. اوكي؟ طيب، ولو كان في بنزين رينج يبقى اروماتيك. ولو كان في رينج اخرى غير البنزين يبقى هيتروسايكليك. اوكي؟ طيب الاليفاتيك بنرجع نقسمهم الى عده مجموعات حسب الار راديكال. الار بتاعته مي بي هيدروكاربون، ممكن تحتوي على هيدروكسيل جروب، ممكن تحتوي على سلفر، ممكن تحتوي على ايميد جروب زي ما هنشوف كمان شويه، وهنبص عليهم بعد كده 1 by 1. وكل واحد نعدي عليه نشوف ايه الكلاسيفيكيشن بتاعته. هنبدا بمجموعه كده ونشوف ايه التشابه بينها وايه الكلاسيفيكيشن بتاعها. ابسط امينو اسيد على الفا كارب فيها 2 هيدروجين وبالتالي مفيش دي ان ال 4. فايه الامينو اسيد كله فيهم دي ان ال 4؟ وطبعا احنا بالنسبه لنا ال 4 هو الاهم. This is glycine. اوكي ابسط امينو اسيد. ولو ذا سمولست ار كونه هاف ذا سمولست ار دي مهمه جدا في تركيب بعض البروتينات زي ما هنعرف بعدين. اوكي الاكبر منه على طول اسمه الانين. ده ديريفيتيف من البروبيونيك اسيد. يعني في 3 كاربون في اتش 3 دي اساسا كانت في اتش 2 شلنا هيدروجين عشان نحط بدالها ايه؟ ان اتش 2 يبقى الفا امينو بروبيونيك اسيد سي 1. الفا امينو بروبيونيك اسيد هو الالانين. حد يقول لي هل يلزم احفظ ان هو الفا امينو بروبيونيك اسيد؟ لا ما يلزمش. انما انت بنفسك هتعرفه. لان ده بروبيونيك اسيد وانت حطيت امينو جروب في الالفا بوزيشن. انا بقول ده لازم تعرف ان اسمه الانين. مش الفا امينو بروبيونيك. اوكي انما ده وصف له الفا امينو بروبيونيك. كويس ناخد الاكبر منه كمان نلاقيه جنريت من ايه ده بقى؟ في 5 كاربون مش كده؟ ولكن في ايه؟ برانشنج. ها؟ فده جنريت من الايسو فاليريك اسيد مش الفاليريك من الايسو فاليريك اسيد. اوكي؟ الجنريت ده بتاع الايسو فاليريك اسيد اسمه فالين. فالين از الفا امينو ايسوفاليريك اسيد. ما ننساش ان هو في برانشنج في برانشنج وفي نفس الوقت ديريفيتيف من 5 كاربون اسيد. اسيد كونتيننج 5 كاربون يبقى فاليريك ده في برانشنج يبقى ايسوفاليريك وفي الفا امينو جروب يبقى الفا امينو ايسوفاليريك ذيس از فالين. اوكي؟ اوكي اكبر منه كمان عامل زي الفالين ولكن في كربونيه زياده اللي هي دي. دي زياده وبالتالي التوتال نمبر اوف كاربونز كام؟ ده مكانه هنا 5 هنا التوتال كاربون 6 ادي 2 3 4 5 6 وفي برانشنج برضه. مين الاسيد الاصلي اللي ما فيهوش برانشنج؟ ها؟ الاسيد الاصلي اسمه كابرويك اسيد. انما ده فيه برانشنج يبقى ايه؟ ايسو كابرويك اسيد. يبقى دي سيز الفا امينو ايسو كابرويك اسيد وده اسمه لوسين. لوسين هو الفا امينو ايسو كابرويك اسيد. طيب نبص كده على ده، ايه علاقة ده باللاب؟ ده لوسين، ده ايه العلاقة بينهم؟ ده زي بالظبط، طب ما برانش ازاي؟ هما الاثنين برانش، انما الفرق ايه؟ ان سي اتش 2 دي شلناها من هنا حطيناها هنا. ها؟ حطيناها بين سي اتش وسي اتش 3 بدل ما كانت بين الالفا كاربون وسي اتش 3. اوكي؟ ادي سي اتش 2 اهي الاثنين، دي كانت هنا، اتنقلت هنا. اذا ده يعتبر برضه نوع من الايسوفاليريك بس ما اقدرش اسميه سوري مش ايسو كابراوي بس ما اقدرش اسميه ايسو كابراوي لان ده اسمه ايسو كابراوي فمش هسميه ايسو ايسو. ها؟ انما ده ممكن اسميه بكذا طريقه طبعا. ازاي اسميه بكذا طريقه؟ ممكن اعتبر ان الاصل ده بروبيونيك مش كده؟ في 3 كاربون ده وبعدين في هنا ايه بقى؟ ميثل جروب وامينو. ها؟ طبعا دي الكاربون ايه؟ البيتا سيز الفا امينو بيتا ايه؟ بيتا ميثل بيتا اثل بروبيونيك ده اعتبار. ممكن اعتبره حاجه ثانيه ممكن اعتبره ان هو الاسيد ده. مين الاسيد ده؟ ده كده فاليريك وفي مثل جروب هنا يبقى الفا امينو بيتا مثل ايسوفاليريك. انما على اي حال هو ده اسمه ايسو لوسين لان انا يهمني العلاقه بينه وبين اللوسين. This is لوسين and this is ايسو لوسين. ايسو لوسين. اوكي؟ لانه زي اللوسين ما عدا ان في سي اتش 2 اتنقل مكانها. فاذا ايسومر اوف لوسين فبنسميه ايسو لوسين. اوكي؟ ايه بقى يا ترى المشترك في كل دول؟ في واحد انا اهملت خبره كام شويه. ها؟ ايه المشترك في كل دول يا ترى؟ اولا are they neutral ولا acidic ولا basic؟ كلهم neutral لان كلهم ايه؟ مونو امينو مونو كربوكسيليك. كلهم مونو امينو مونو كربوكسيليك. صح؟ كويس وبالتالي كلهم neutral. هل هم يا ترى اليفاتيك ولا اروماتيك ولا هيتروسايكليك؟ لا هم اروماتيك ولا هيتروسايكليك، ما فيهمش رينج واليفاتيك. طيب عظيم. الار بتاعهم ايه يا ترى؟ كلهم الار بتاعهم كربون هيدروجين. طبعا ما عدا اول واحد هيدروجين وبس. يعني كل دول فيهم هيدرو كربون شين از ان ار راديكال، الار بتاعته هيدرو كربون. اوكي؟ اوكي فدول هنسميهم بقى نيوترا اليفاتيك امينو اسيد ويز هيدروكربون ار ويز هيدروكربون ار. طيب ده بقى شبه الالانين ما عدا ان الامينو جروب ما في تركيب البروتينات. اهميه ايه هنعرفها بعدين، هنعرف بعدين ايه اهميه البيتا الانين، انما ده لا يدخل في تركيب البروتينات. يبقى المجموعه دي بقى فيها كام ممبر بقى، اللي هي نيوترال والفاتك امينو اسيد والهيدروكربون ار، يشملوا خمس ممبرز: جلايسين، الانين، فالين، ليوسين، هيدروجين. نلاحظ ان في ثلاثه منهم مختلفين عن جميع الامينو اسيد، لان الار بتاعتهم فيها ايه؟ برانشنج. فاذا الثلاثه الاخيرين دول فالين، ليوسين، هيدروجين، الثلاثه دول بنسميهم برانشد تشين امينو اسيد، دول الوحيدين اللي برانشد تشين. انا عندي ثلاثه ثاني برانشد تشين امينو اسيد: فالين، لوسين، اند ايسولوسين. ثلاثه برانشد تشين امينو اسيد، وكلهم يقعوا تحت عنوان نيوترال لانهم مونو امينو ومونو كاربوكسيليك واليفاتيك نوري نيوترال. اوكي؟ كويس. ممكن بقى كده نبص على الكلاسيفيكيشن اللي حطيتها ونحط دول. ايوه. ادي الكلاسيفيكيشن الاصليه قسمناهم الى نيوترال واسيليك وبيتك. والنيوترال هم مونو امينو كاربوكسيليك قسمناهم الى الوفاتيك والوماتيك وهيتروفايتيك، فكان دول كلهم كانوا اليفاتيك. بشكل الاليفاتيك حطنا قسمناهم الى اربع مجموعات. المجموعه الاولى كونتين هيدروكربون تشين، جلايسين، الانين، فالين، لوسين، هيدروكربون. وقلنا الثلاثه الاخيرين دول برانش تشين امينو اسيد، والاثنين الاولين ما هماش برانش تشين. اوكي، يبقى حطيناهم في السبيسيفيكيشن في مكانهم السليم. ننتقل الى مجموعه اخرى ونبص كده عليها، تشمل السيرين والثريونين كأساس وفي ديريفاتيف ار. اوكي، ادي السيرين. السيرين ديريفاتيف من بروكاريوتس، الفا امينو بيتا هيدروكسي بروكاريوتس. الاكبر منه ديريفاتيف من بيوتيريك اسيد، الفا امينو بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد. اوكي، يعني الفرق ايه بين السيرين والثريونين اللي هو اكبر منه؟ الميثل جروب دي زياده كبديل الهيدروجين من هنا، لو شلنا من هنا هيدروجين وحطينا بدل سي اتش 3 يطلع الثريونين. يعني الثريونين ديريفيتيف من البيوتريك اسيد، الفا امينو بيتا هيدروكسي بيوتريك، والسيرين الفا امينو بيتا هيدروكسي بروبيوتريك اسيد، في ثلاثه كاربونز بس وده في اربعه. اوكي طيب، ده شبيه بالسيرين ما عدا ان في كربون هنا زياده، وبالتالي اصبح شبيه بالثريونين من ناحيه عدد الكاربونز. ده في اربعه كاربونز، هنا البوند دي بس طايره معايا، هنا سي اتش ان اتش 2 دي الالفا كاربون، وبعدين دي الار بتاعته. ايه المشترك بين الثلاثه دول؟ ان في هيدروكسيل جروب ان ذا ار راديكال. اللي فات خدوا بالكم ما كانش فيه هيدروكسيل جروب، كان فيه ايه الار راديكال بتاعته؟ هيدروكاربون. كلهم هيدروكاربون، لما دي اقدر عليها هيدروكاربون، لا دي فيها اكسجين اهو، في الفا جروب، في هنا الفا جروب، في هنا الفا جروب، فهنا الار كونتين ان الكهول جروب، ان او اتش جروب. طيب دول يا ترى نيوترال ولا اسيدك ولا بيتك؟ كل دول نيوترال لان هم ايه؟ مونو امينو مونو كاربوكسيليك. طب يا ترى هم اليفاتيك ولا اروماتيك ولا هيتروسايكليك؟ اليفاتيك ليه؟ نو رينج ستراكشر. بنعيد الكلام تاني. اوكي؟ يبقى مفيش رينج ستراكشر اذا هم اليفاتيك، ومونو امينو مونو كاربوكسيليك يبقى نيوترال. ايوه ذير ار نيوترال اليفاتيك امينو اسيد. يمتازوا ايه عن اللي قبليهم؟ اللي قبليهم هيدروكربون، هنا في او اتش ان ذا ار. في هنا او اتش، في هنا او اتش، في هنا او اتش. اوكي؟ طيب بقول ده اللي هو شبيه بالثريونين من ناحيه عدد الكاربونز، ويفرق عن السيرين ان في سي اتش 2 زياده بنسميه هومو سيرين، وده لا يدخل في تركيب البروتينات. برضه اهميه ايه هنعرفها بعدين. يقول الثاني ده لا يدخل في تركيب البروتينات. اذا من المجموعه دي اللي بيخش في تركيب البروتينات اثنين بس، سيرين اند ثريونين، ودول هيدروكسيل كونتين فيهم البهاري او اتش. اللي جنبه قوس وكيكسر هو ده اللي بيخش في البروتين زيهم، ولكن بدل او اتش اس اتش هذا الامينو اسيد 60 هو هذا الامينو اسيد. ده برضه ديريفيتيف من بروبيوتيك اسيد، برضه الفا امينو كالمعتاد، ولكن في ايه بقى في البيتا كاربون؟ ساير جروب، في ساير جروب ان ذا بيتا كاربون. يعني دي الفا امينو بيتا ساير بروبيوتيك اسيد ثلاثه كاربون 60. برضو زي ما كان هنا في سيرين في هومو سيرين، بس الهومو سيرين من الانتاج ما بيخش في تركيب البروتينات، هنا في سيستين وهومو سيستين. هومو سيستين برضو في سي اتش 2 زياده. هنا دي زياده لو نحطها هنا كده يطلع لي الهومو سيستين. هومو سيستين ده الاستراكشر بتاعه، وده برضو زي الهومو سيرين لا يدخل في تركيب البروتينات. اهميته ايه برضو هنعرفها بعدين. إذا نستنتج من كده إن كلمة هومو ودي هتمر علينا بعدين إن شاء الله معناها إيه ترى هومو؟ ففيها كربون زيادة، سي إتش 2 زيادة. سي إتش 2 زيادة دي بتخليني أسميه هومو. هومو كومباوند يعني فيهم كربون زيادة. هنا سي إتش 2 دي. سي إتش 2 دي خلتني أسمي ده هومو 60 بدل 60. أوكي؟ طيب إيه ده يا ترى؟ ده. الجزء اليمين ده عامل زي سيستين والشمال كذلك. بس بدل ما هي اس اتش اس بس وهنا برضه اس بس وشبكنا الاثنين اس مع بعض. فده بنسميه سيستين. ده اسمه سيستين. يبقى سيستين عباره عن ايه؟ اثنين سيستين شابكين في بعض. اوكي؟ اثنين سيستين شابكين في بعض يبقى اسمهم سيستين. اوكي احيانا السيستين يتقال عليه سيستين، هو نقطه سليم سيستين وليس سيستين، انما احيانا نقول عليه سيستين. اوكي سيستين عباره عن ايه تاني؟ اثنين سيستين شابكين في بعض عن طريق ايه؟ سلفر. شلنا من هنا هيدروجين ومن هنا هيدروجين شبكنا الاثنين سلفر مع بعض سيستين. سيستين يعتبر امينو اسيد ديريفيتيف، يعني ده بيخش في تركيب البروتينات. انما هل يلزم لبناء البروتينات؟ لا. امال ايه اللي يلزم؟ السيستين هو اليمن. اوكي؟ بعد ما يخش في تركيب البروتين نشبك اثنين منه مع بعض يبقى الناتج سيستين. يبقى السيستين ده يعتبر امينو اسيد ديريفيتيف وهو يدخل في تركيب البروتين. انما ما ننساش ثاني الهومو سيستين لا يدخل. هومو سيستين ده لا يدخل في تركيب البروتين. طيب وات ابوت ذيس كومباوند؟ كومباوند ده عبارة عن بيتريك اسيد ريبيتيف، في الفا امينو، في جاما، برضه دي جاما كاربون، المرة دي كربون الأخيرة جاما كاربون باسم البيتريك اسيد، شبك فيها بقى ايه؟ اس سي اتش 3 اللي هي بنسميها ميثيل ثايالين. عشان كده ده اسمه ميثايالين. ميثايالين هو اللي يحتوي على ميثيل ثايالين. ميثايالين. ميثايالين. اوكي؟ الميثامين ده مهم جدا، الامينو اسيد هنعرف دلوقتي ده واحد من الاسينشال امينو. اوكي؟ ايه العلاقه بين الهومو 60 والميثامين؟ اتس ميثل جروب، لو نشيلها نحط قدامها اتش يطلع هومو 60. ادي العلاقه بين الاثنين. ودي اهميه الهومو 60 في اللغه، هو مشتق من الميثامين بازاله الميثل جروب. اوكي؟ لما نقول تاني الهومو 60 لا يدخل في تركيب البروتينات، اللي يخش في تركيب البروتينات 60 وميثايونين، وكذلك 60 اللي هو يعتبر ديريفيتيف من ال 60. وتاني هل ال 60 نفسه يلزم لبناء البروتينات؟ نو. اللي بيلزم لبناء 60 بعد ما ندخله في البروتين نجيب اثنين نشيل منهم الهيدروجين ونشبكهم مع بعض. واعملوا لي مع بعض 60. اوكي؟ طيب المجموعة دي بقى تتميز بانها سلفر كونتيني، دي كونتين سلفر ان ار راديكال. انما دول زي اللي قبليهم ان هم نيوترال لان هم مونو امينو مونو كاربوكسيليك واريفاتيك يعني ما فيهمش رينج ستراكشر. والار بتاعتهم تحتوي على سلفر. واحد منهم صحيح ما هواش مونو امينو مونو كاربوكسيليك اللي هو 60 لانه في الواقع ده داي امينو، ايوه، ولكن في نفس الوقت ايه؟ داي كاربوكسيليك، وبالتالي برضه ات ستيل نيوترال. ات ستيل نيوترال لان في اثنين كاربوكسيل بس كمان في اثنين امينو. داي امينو داي كاربوكسيليك يبقى نيوترال، وفي نفس الوقت اليفاتيك نو رينج ستراكشر. نو رينج ستراكشر اند ات كونتين اس سالفر ان ذا ار. كونتين سالفر ان ذا ار. اوكي. نبص برضو على الكلاسيفيكيشن الاصليه بقى ونرجع لها كده تاني نلاقي المجموعتين الاخيرتين اللي قلنا اول مجموعه اليفاتيك نيوترال من الاصل نيوترال واليفاتيك وده هذا الطابور شين واللي يشمل اللايسين والالانين والبانين واللوسين والهايبرلوسين الثلاثه الاخرين دول برانش شين. المجموعه الثانيه اللي فيها الراسل جروب كانت تشمل السيرين والثريونين في ممبر ثالث ما ذكرناهوش هنا لانه لا يدخل في تركيب البروتينات اللي هما هو هومو سيرين. المجموعه الثالثه في هذه الاليفاتيك نيوترال هما كونتينينج سلفر ان ذا راديكال ودول يشملوا السيستين والميثايلين بالاضافه للسيستين اللي هو يعتبر ديريفيتيف من السيستين. اوكي المجموعه الرابعه والاخيره هنا هنكتبها شويه لانها تعتمد على مجموعه اخرى هنقولها بعدين. اوكي ننتقل الى مجموعة أخرى واضح إنها تختلف عن كل اللي فاتوا اللي فيها إيه بقى؟ Ring structure. إنما كلهم neutral لأنه فيهم 1 أمينو جروب 1 كارباكسل جروب 1 أمينو 1 كارباكسل كل دول neutral عشان إنهم مونو أمينو 1 كارباكسل كلهم أرومانيك عشان فيهم بنزين رينج. أوكي؟ واحد فيه بنزين رينج وبس واحد فيه بنزين رينج وفيها ويج واحد فيها بنزين رينج وشابك فيها بيرول. الاول اللي فيه بنزين رينج بس يبقى نسميه ايه يا ترى؟ لو شلنا البنزين رينج دي يبقى ده ايه كده من غير بنزين رينج؟ يبقى الانين مش كده؟ وقلنا البنزين رينج دي عامله جروب وبنسمي الجروب دي ايه؟ فانل جروب وبالتالي اللي بنسميه فانل الانين. اول واحد في دول فانل الانين. اوكي؟ لاحظ ان فانل الانين نيوترال عشان في 1 امين 1 كاربوكسيل جروب واروماتيك عشان في بنزين رينج فانل الانين. اوكي ده شبه قوي ما عدا ان في او اتش كمان شبكه في البنزين رينج يعني ده في فينوليك جروب دي اسمها كده فينول وبالتالي دي فينوليك ده اسمه يا ترى ده اسمه تيروسين. تيروسين يحتوي على فينول جروب خدوا بالكم ده فينول بتستعمل جروب شبكه في الالانين. طب ده بقى نسميه ايه يا ترى؟ لو من غير الاو اتش ده يبقى اسمه قلنا فين الالانين. طب بالاو اتش يبقى اسمه ايه؟ هيدروكسي فين الالانين. هيدروكسي فين الالانين. طيب بس الهيدروكسيل دي ممكن تشبك في عده اماكن مش كده ولا ايه؟ ممكن الهيدروكسيل دي تشبك هنا ممكن هنا وممكن هنا ممكن هنا وممكن هنا انا في عندي خمس اماكن ممكن اشبك فيها الهيدروكسيل جروب. اوكي في مكانين لهم اسم ومكانين تانيين لهم اسم ومكان اخير له اسم. مين المكانين اللي زي بعض لهم اسم يا ترى؟ دي ودي لان الاثنين دول زي بعض بالظبط مش كده ولا ايه؟ لان دول ايه اول مكان بعد البوزيشن اوف لينكج ده البوزيشن اوف لينكج ده اول مكان بعديه ودول ثاني مكان الاثنين دول زي بعض وده هو الوحيد الواحد مختلف عنه. اوكي وميتو فيا ترى المكانين الاولانيين اسمهم ايه والاثنين الثانيين اسمهم ايه والثالث اسمه ايه؟ الاثنين الاولانيين اسمهم اورثو وارتي ال او والاثنين الثانيين اسمهم بيتا ام اي تي اي والمكان الثالث والاخير اللي هو موجود دلوقتي اسمه بارا بي اي ار اي فاذا ده لو عايز اسميه ايه؟ اسميه بارا هيدروكسي فينيلالانين لان الهيدروكسيل هنا از ان ذا بارا بوزيشن. ايه هو البارا بوزيشن؟ ده بوزيشن نمبر 4 لان ببتدي العادي دايما من مكان اللينكج دي دي الكربونه اللي بتاخد نمره 1 دي 2 دي 3 ودي 4 فبوزيشن نمرة 4 في هيدروكسيل جروب نمرة 4 ده اسمه بارا بوزيشن فده بنسميه بارا هيدروكسي فينل الانين هو دي اسمه الدين صحيح. لو يا ترى حسيت ان الهيدروكسيل دي هنا ينفع تمام حاجه ثانيه ما ينفعش فاكسين لازم يبقى بارا هيدروكسي مش اوصل احنا قلنا اوكي طيب اخر ممبر من الجروب دي يحتوي على هذه الرينج اللي احنا سميناها ايه من شويه اندور رينج اسمها اندور رينج ما ننساش الاندور رينج تشمل بنزين وشابك فيها بيرون والاثنين مع بعض كان اسمهم اندور انما حيث انها تحتوي على بنزين رينج يبقى بنسميها اروماتيك. مسألة دي أرومانية يا شباب. مسألة دي أرومانية. أوكي؟ تريبتوفان إز ألفا أمينو بيتا إندول. الثلاثة مستقصين من الألانين. الأول فين الألانين، الثاني فراهايطاكي فين الألانين، الثالث إندول ألانين. اللي هو التريبتوفان. الثلاثة دول تاني بقول يعتبروا أروماتيك عشان فيهم بنتين زنك، والثلاثة نيوترال عشان كلهم إيه؟ مونو أمين ومونو كربوكسيليك. الـ NHD ملهاش بيتك بروبرتي. الـ NHD اللي فوق الرينج ملهاش بيتك بروبرتي. أوكي. نبص كده برضه نوقعهم على الكلاسيفيكيشن اللي إحنا حطيناها من الأول. كل دول نيوترال زي ما اتفقنا لانهم مونوامينو مونو كاربوكسيليك، بس ما هماش بقى الايفكت المره دي اللي هي اروماتيك ويشملوا ثلاثه ممبرز فينيلالانين تيروسين اند تريبتوفان. ننتقل الى المجموعه الثالثه من النيوترال اللي هم نيتروسايكليك. قلنا يعني ايه كلمه نيتروسايكليك؟ يعني الرينج بتاعتهم تحتوي على ان اتوم على كاربون. هنا بالذات بتكون نيتروجين، ودول يشملوا ثلاثة ممبر، وممكن نضيف لهم واحد رابع هنقوله حاجة خالص. اوكي؟ الهيتروسايكليك امينو اسيد يشملوا اساسا البرولين والهيدروكسي برولين. البرولين يحتوي على اهو هيتروسايكليك رينج، سميناها ايه يا ترى الرينج دي؟ بيرولين. دي بيرولين رينج، وفيها ايه بس زيادة؟ كاربوكسيل جروب. كاربوكسيل جروب دي بنمرة كام؟ دايما النيتروجين نمرة واحد، وتبقى دي نمرة اثنين، يبقى دي البيرولين 2 كاربوكسيليك اسيد اند دي برولين. وما ننساش البرولين يمتاز عن كل اللي فاتوا في ايه يا ترى؟ انه امينو اسيد وليس امينو اسيد. فين الامينو جروب؟ مفيش. يبقى ده بقى ايه؟ امينو جروب. فدي از ان امينو اسيد برولين. زميله اللي هو الهيدروكسي برولين، في هنا هيدروكسيل جروب زياده، وبالتالي بنسميه هيدروكسي برولين. يعني برضه في البيرولين رينج اللي هي ساتوريت رينج فيها نيتروجين النيم، وبعدين في كاربوكسيل جروب ات بوزيشن 2 وات بوزيشن 4 في هيدروكسيل جروب، دي از هيدروكسي برولين. الاثنين دول تاني بيمتازوا ان هم ايه؟ امينو وليس امينو اسيد. They are amino acids, not amino acids. Proline and hydroxyproline. Okay? William Williams said that they are hydrocyclic. And the ring is فيها nitrogen, which is there is فيها nitrogen. But when it's hydrocyclic, ممكن نضمرهم كمان التريبتوفان. إذا التريبتوفان ممكن نضع موضعين. Aromatic عشان فيهم بنزين زنك. وهيدروسايكليك عشان في نيتروجين في الرينج بتاعته. فالتريبتوفان ممكن ينضاف على البرولين والهيدروكسي برولين ان هم مع بعض هيتروسايكليك امينو اسيد، لان هنا في هيتروسايكليك رينج فيها ان اتوم على كاربون اللي هي نيتروجين دي، وممكن ينضاف المجموعه الاولى عشان في بنزين رينج ان هو اروماتيك امينو اسيد. نيجي بقى لواحد اخر هيتروسايكليك زيهم ولكن بيزك، عشان كده انا كاتب جنبه هنا بيزك. دول كانوا نيوترال كلهم، انما ده بالذات بيزك. فهنا في حيره في وضع تحطه فين يا ترى؟ ده بيزك امينو اسيد ما هوش نيوترال زي اللي فاتوا، وفي نفس الوقت هيدروسايكل. ممكن تحطه بعد ايه؟ فاحنا بس حطيناه هنا عشان هو هيدروسايكل زيهم، انما هو بيزك امينو اسيد. هو المفروض يتحط اساسا في مكان اخر تبع البيزك امينو اسيد. انا بس حطيته هنا بقول تاني عشان هو هيدروسايكل زيهم. يبقى الهيدروسايكل كام بقى امينو اسيد؟ اربعه. مين هم الاربعه دول؟ تريبتوفان، وده بقول بالراحة إيديز أن أروماتيك برولين وهيدروكسي برولين وهيستيدين، دول البيزك أمينو أسيد. منهم ثلاثة نيوترال، تريبتوفان وبرولين وهيدروكسي برولين، واحد بيزك اللي هو هيستيدين. والهيستيدين يحتوي على إميدازول رينج. إميدازول رينج فيها ثلاثة كاربون، واحد اثنين ثلاثة و2 نيتروجين، واحدة هادي واحدة هادي. طبعا إن دي ممكن تبقى بروتوريتد، وده السبب إن ده بيزك. لان النيتروجين دي كان فيه بروتونين، عشان كده دي از بيسك امينو اسيد. اوكي؟ كويس. نرجع برضه للكلاسيفيكيشن. ضغط برولين وكتبته. طبعا انا هنا ما حطيتش الهيستيدين لان الرقم بتاعي كان نيوترال. كان نيوترال عشان كده الهيستيدين ما نحطش هنا الهيستيدين، احنا نحطه في حته ثانيه تبع البيت كاميون. انما هنا الهيدروسايت اللي هو البرولين وهيدروكسي برولين وجبته. ليه طبعا حطيت الهيدروكسي برولين بين قوسين؟ لانه لا يلزم لبناء البروتينات. والثاني الهيدروكسي برولين لا يلزم لبناء البروتينات. امال مين اللي يلزم لبناء البروتينات؟ البرولين. بعد ما اخش في البروتين ممكن احوله الى هيدروكسي برولين. اوكي؟ عشان كده حطيته بين قوسين، هو هيدروكسي.